بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة البقرة، قسم الفرش، الشرح، الأبيات من 91 إلى 95. قال: إثم كبير ثلي ثلباء رضا، قرأ حمزة والكسائي المرموز لهما برضا، قل فيهما إثم كثير بالثاء والباقون بالباء، فالباء تدل على عظم الإثم، والثاء تدل على كثرته بما في شرب الخمر وتعاطي الميسر من الشحناء وأيمان الفجور وترك الفرائض إلى غير ذلك، وإذا كثر الذنب عظم. فالقراءة بالثاء تدل على قراءة معنى القراءة بالباء أيضا، والله تعالى أعلم. وقوله يطهرن يطهرن صف روى فضا، قراء مدلول الصاد من صف شعبة وروى الكسائي وخلف، ومدلول الفاء من فضاء حمزة، قرأوا ولا تقربوهن حتى يطهرن بفتح الطاء والهاء وتشديدهما، قلبت التاء طاء وأضغمت في الطاء الثانية ومعناها حتى يتطهرن. وقرأ الباقون يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء مخففا، أي حتى يرتفع دمهن. فالقراءة بالتخفيف تدل على الحكم بطرفيها، والقراءة بالتشديد دلت عليه أولا ثم أكدته ثانيا، وهذا ما عليه الجمهور، وهو أن الحائض لا تحل للزوج إلا بانقطاع الدم والاغتسال معها، وذلك إن كانت واجدة للماء وإلا تيممت. وقوله وهمز أعنة بخلف سهلا للبز، اختلف عن البز في همزتي ولو شاء الله لأعنتكم، فله فيها الوجهان التسهيل بين والتحقيق، والباقون على التحقيق. وقوله والعفو برفع حملا، قرأ مدلول الحاء من حملا أبو عمرو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو برفع الواو في العفو، والباقون بالنصب. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالرفع على أن ما اسم استفهام مبتدأ، وذو اسم موصول بمعنى الذي خبر، أي ما الذي أو أي شيء الذي ينفقونه، وعلى هذا فالجواب مرفوع أيضا، قدر بي الذي ينفقونه العفو. والنصب على أن ما وذا اسم واحد في موضع نصب بينفقون، أي يسألونك أي شيء ينفقون قل ينفقون العفو، وفيه غير هذا أيضا. والعفو لغة ما سهل، وقيل فيه هنا ما فضل عن حوائجكم ولم يضر بكم. وقوله وضموم يخاف ثقف صاحب ظرفا، قرأ المشار لهم بثاء ثق أبو جعفر، وبفاء فصاحب حمزة، وبضاء ظرفا يعقوب، قرأوا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله بضم الياء على بناء الفعل للمفعول، والباقون بالفتح على بنائه للفاعل. فالقراءة بالفتح على أن الخوف واقع من الزوجين، وبالضم على أنه واقع من الحكام. واختلف في الخوف هنا، فقيل بمعنى اليقين وقيل بمعنى الظن، والله تعالى أعلم. قوله وقصر آتيتمك من ربا دفا، قرأ ابن كثير المرموز له بالدال من دفا، إذا سلمتم ما أتيتم بالقصر، وكذلك في الروم وما أتيتم من ربا على وزن ما فعلتم، أي على تقدير ما جئتم به من المجيء. قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، سورة الأنبياء. وتقول جئت بزيد، وقرأ غيره بالمد من الإعطاء، لأن التسليم لا يكون إلا مع الإعطاء، والله تعالى أعلم. وقوله ولا تضار خففا سكن ثبق ومع كاتب. قرأ أبو جعفر المرموز له بالثاء من ثبق: لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، ولا يضار كاتب ولا شهيد، بإسكان الراء والتخفيف من ضار يضير، والمد فيه لازم مشبع. وقوله وضم الأول لحق معناه أن مدلول حق وهو المكي والبصريان قرأوا بالضم في الأول على النفي وليس نهيا، ولكنه خبر فيه معنى النهي مردود على ما قبله: لا تكلف نفس إلا وسعها. وقرأ الباقون وهم نافع والشامي والكوفيون قرأوا بالفتح على الجزم بلا على أنها نهي، وحركت الراء للراء الساكنة قبلها أي لا تضار، ومدلول حق قرأوا: لا تضار والدة بولدها. وقوله خففا سكن دل على التشديد والتحريك لغير أبي جعفر، وقوله وضم الأول لحق أتى بلفظ الضم فيه مع أنه مرفوع ليدل على الفتح فيه للباقين من الضد، وأخرج بقيد الأول الثاني ولا يضار كاتب، فليس فيه لغير أبي جعفر إلا الفتح، والله أعلم. ثم قال واضمم تمسهن حيث جاء ومد شفاء. قرأ أهل الشفاء حمزة والكسائي وخلف: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن، وكذلك من قبل أن تماسوهن هنا وفي الأحزاب. قرأوا بضم التاء وألف بعد الميم، فتعين للباقين وهم المدني والمكي والبصري والشامي وعاصم الفتح والحذف. تمسوهن في الجميع، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.